الموضوع بتاعنا النهارده اللي هو النيون تولرنس. النيون تولرنس يعني ايه النيون تولرنس يا اولاد يا امل البلاد؟ يعني النيون تولرنس نقول بالبلدي كده لما نفهم ونكتب ان لما انجن بيدخل الجسم المفروض ده قرن. يعني ايه انجن؟ يعني ممكن يكون فول، ممكن يكون درنك، ممكن يكون اورجانيزم. ف الجسم بيتفاعل مع بيحصل رياكشن. ممكن الجسم ياخد عادي تولرنس ما بيعملش رياكشن ودخل جسمك ما حصلش رياكشن. ان الجسم ياخد على الانجن اللي هو غريب على الجسم ده بنسميه التعود او التولرنس. الانجن نوعين يا ولاد، في انجن خارجيه وداخليه. الانجن الخارجيه هي اللي هو المفقود بل دراج اورجانيزم، وانجن داخليه اللي هي اعضاء الجسم نفسها، يعني السيلز بتاع الجسم نفسها بتاعت الليفر بتاعت الكيدني دي موجوده في جسمنا. فالنيورو سيستم برضه واحد عليها مش هيعمل دورها رياكشن. فبنقول ابسنس اوف رياكشن او ذا انجن equal immune tolerance. Absence of reaction to the engine يساوي immune tolerance. This engine is either or are either external engine بالقصين infection, bacteria, virus, food, drug نفس القص أو internal engine يساوي بالقصين in cells of the own body جسم من الداخل. اخويا شكل خاص نهائي شكل مكسرش من ثلاث ايام وكل الزمايل بتشوف ان هم بيبصوا لي في اللقمة عندي صور كده. لا النهارده انا بتاع البكالوريوس حاجه غريبه جدا. شوف صوت اطفال كابنين لا ما شاء الله ولاد وبنات كده منورين وكده. الولد قاعد قصادي مش منهار، لا مطول جدا وشه اسود عينيه مقل، يعني واحد بصورة مكانية عينيه غرقة بقت سودة مهار هدومهم مقطعة. يعني معرفش بيستضيفوا على الامتحانات دي بس ولا الطالب او الطالب ده بيطلع شكله غير الصورة مهار عشان انتوا بتحبوا تاخدوا ليلة الامتحان. تعالوا بقى ليلة الامتحان دي ولا ليلة الكتاب ونام اتفرج على التلفزيون اتكلم اتمشى افتح. لما لازم ندرس الامتحان دي ما بنكتبش الامتحان. فالرياكشن زي ما قلنا الانجن ممكن يكون انترنال انجن اللي هو يكون في الخلايا. طيب لو التعريف ده نقسمه قسمين ابسنس اوف رياكشن تو ذا اكسترنال انجن وابسنس اوف رياكشن تو ذا انترنال انجن. الانترنال انجن ده هو ده اللي بنسميه ترو اميون دولار. الميون تولرانس تحمل المعنيين ابسس اوف رياكشن للانترنال والانترنال. ترو الميون تولرانس اللي هي ابسس اوف رياكشن ايه؟ للانترنال. بالتالي ان كلمه الميون تولرانس ممكن نطلقها على الجسم ما بيعملش رياكشن للاكسترنال والانترنال رياكشن. ولو حبينا نقولها للتحديد ترو الميون تولرانس نقصد بيها طيب absence of this immune tolerance أو failure of this immune tolerance هيخلي إيه؟ هيخلي إن هيبقى فيه reaction. خلاص ننسى الاكسترنال انجن وخرجنا من الموضوع نتكلم عن الاكسترنال انجن. absence of دو immune tolerance أو immune tolerance بقى خلاص هتسميها من الاكسترنال انجن هيخلي هينضج إيه؟ ويرزق إن اوتو اميون ديزيز. فالاوتو اميون ديزيز عباره عن بنسميها امراض المناعه الذاتيه، ان الجسم يحارب نفسه. The autoimmune diseases are the natural consequence of failure of the immune tolerance. هي التطور الطبيعي لايه؟ لفشل او عدم حدوث immune tolerance. فكسني انت في حد. فالاوتومين ديزيزز دي ار ديزيزز ويتش اوكير از ا ناتشرال كونسيكونس اوف فيلير اوف ذا وان اور مور ميكانيزمز اوف اميون سيستم. طيب في جزء لو انتم فاكرينه زمان من البكتيريولوجي السنه الثالثه كان عندكم جزء بكتيريا في جزء فيروس فيرولوجي وبكتيريولوجي وغيره واميونولوجي. الجزء في الاميونولوجي كده مش يعني مهم البطن قوي بس احب نستفيد مع بعض عشان برضه نفهم ليه بيحصل اثنين دول بقى؟ يعني ليه الجسم مش بيحارب نفسه؟ ليه جسمنا يا ولاد مش بيحارب نفسه؟ مش بيضرب نفسه. What are the mechanisms of immune system؟ احنا فاكرين من البكتيريولوجي اول حاجة يقول لك the T cells in the lymphocyte الوجه العام يعني the lymphocyte in the thymus gland derived from thymus gland and from the bone marrow, the lymphocytes derived from the thymus gland and the bone marrow, when originate from their site, the primary site, the thymus and bone marrow, circulate, then some types of these cells we call memory cells, take the memory of the genetic code of the old body tissues. And then, reaction of immune reaction will not exist due to this copy or this copy يعني او الطابع بتاع genetic coding of the memory. في خلايا في الليمفوسايت تطلع بالثايمس المرض تتفتح في الجسم بتشوف الله ده مشيت في الليفر سيلز بتاعتي مش هعمل اعمال اكشن قوي الجينز بتاعتها تبقى لان انا في الخليه البشريه ها وتروح رايحه على خليه ثانيه على الكبد تروح رايحه على الفم رايحه على الاسنان رايحه على الشعر على كل خلايا. في تعرض يحصل من الانتراسيلولار لاين من الميموري سيل التابعه لليمفوسايت اللي هي بتيجي من الثايمس للبوم. ثانيا الحاجه الثانيه ان هذه الخلايا تجدد بيسموها بريفرنس ميكانيزم أو peripheral circulation يعني الخلايا اللي تطلع من جوه الليمفوسايت ليها عمر يعني الخلايا الليمفاوية ليها عمر زي الأرض بتبقى عمرها مثلا 120 يوم مش عارف الوالد بتبقى عمرها مش عارف شهر ولا مش عارف 15 يوم في خلايا عمرها 8 أيام مش عارف إيه كل ده خلايا حسب عمرها. فكل ما تطلع خلايا في الجلد بتلف بقى السيستم في خلايا نتجت في الحياة الجنينية بتلف الجراين لايت روك تايمر بتبوم مرة اند ذن سيركوليت مختلف نمبر 2 البريفرنس بيسموها بريفرنس سيركوليشن او بريفرنس ميكانيزم الخلايا اللي بتفتح بتمشي بس سيركوليشن وبرضه بتعمل ميموري سيل والميموري سيل ايضا بتاخد ايه الجينيتك كود اوف ذا اور تيشوز وبالتالي نوع رياكشن ده بتتعرف عليه انها تتبعه. انت خدت رقم التشكيله فاكرين السيمباثيك اوف ثانيه لما واحد بيتضرب في عينه في عين ثانيه بتحصل فيها مشكله اللي بيحصل ايه بتضرب العين بيطلع الاكلوس يومر اللي هو السيت بتاع السيركوليشن الميون سيستم بيشوفه مش واخد عليه فبيروح عمل ضده انتي بودي ضد الاكلوس فالاكلوس اللي هنا في العينتين فبيحصل انجل انتي بودي اكشن فيه. ليه؟ طب هو مش عارفه ليه مش فرعي؟ لانه متخلف مزنوق محبوس اكلوس فالجسم احيانا لا يتفاعل مع نفسه لوجود بعض الانجل محبوسه او سيكوس او اي زوين الخميس 9 الصبح كله حديد بعض اللي هو كل نقطه حديد في الاخر بس حتى حاجه تيجي تتخبط. ف في انجنز طب الجسم هو ما يعرفش ايه كونسيومر ليه لانه ما استخبى. ها فدي انجنز بنسميها ايه ايزوليت او ديكوستيت اللي موجوده في الجسم اه لكن مش في دايركت كونتاكت مع البلاد ستريم تصلب كثافه غير مثلا اورجن من الجسم. فبالتالي الريكوجنيشن ده سيرت ريكوجنيشن از نوت هاندل بروبلم. هنقول ميكانيزم اخر ان في ايزوليت انجن او ديكوستريت انجن وين اكسبوز تو سيركيليشن رياكشن ويل تيك بليس بين القوسين اوتو ميون رياكشن تيجي فيلير اوف ذا سيلف ريكوجنيشن التعرف عليها مش قوي لانها ديكوستريت زي الانجن اللي في الاي البروستيت ايضا اللي في البرين. الثلاث خلايا دول البرين والبروستيت معظم الانجن فيهم السمك والبروستيت والبرين بيبقوا بنسميهم سيكوستريت. ميكانيزم تاني احنا عندنا الليمفوسايت لأمين لأمل بلاد نوعين في تي ليمفوسايت مدلو أمل بلاد طبعا الشباب كل واحد حتى أخذ بلهم كمية اللي حطينا على خدهم اللي عملت الإحصاء يطلع أكثر من الحديد كده دول مكتسب بسم الله ما شاء الله كده شباب عايز عدد الفصائل دي اولادي يا امل بليدي معايا تي لمفوسايت وبي لمفوسايت كويس. التي لمفوسايت نوعين تي هيلبر ودي سبريسر. تي هيلبر دي بتعمل ايه؟ تي هيلبر دي لما بتنفذ بتطلع مواد بنسميها سايتوكاين. السايتوكاين دي بتنبه البيتا سيل تطلع انتيبادي. السبريسر سيل بتطلع برضه ميسنجر او رسائل كيماويه ميسنجر تؤدي الى ان البيتا سيل ما بتطلعش انتيبادي بتخبطها. التي هيلبر دي مقسومه نوعين تي هيلبر 1 وتي هيلبر 2. التي هيلبر 1 لما بتنبه بيطلع منها الرسائل بتاعتها اللي هو سايتوكاين انترلوكين 2 وانترفيرون دول بينبهوا انتاج الانتي بودي. هما الهيبر كلهم كده بس انا الانتي بودي بقى الانتي بودي اللي هي معظمها اوتو انتي بودي اللي الجسم بيحارب بيها نفسه. التي هيبر برضه بتطلع سيتوكاين علشان تنبه الانتي بودي برودكشن لكن السيتوكاين بتاعتها او الرسائل بتاعتها مش انترلوكين فوق انترلوكين بقى انترلوكين فور وانترلوكين فايف. دول بينبهوا ايه بقى؟ بينبهوا الجسم عشان يطلع اي جي اي بتاع الحساسيه ويزود عدد الايزولوفيل انكريز ان ذا ريكروتمنت او ان ذا نمبر اوف ايزولوفيل ان الانترفيليشن ويعمل الرجيك رياكشن ذا باراسيتيك انفستيشن برونكيال ازمه الالرجيك راينايتس الاتوبيك درماتيتس الارتكاريا. كل الالرجيك ديزيز من دي بتبقى ايه؟ تي هيلبر. تمام؟ في بقى يا اولادي يا امل بلاد بين تي اتش 1 وتي اتش 2 في بقى بينهم بالانس بالانس ميزان. لو تي اتش 1 زادت هيحصل ايه؟ هيحصل ان الانتي بودز هتتكون اكتر الاوتو ميون ديزيز هتبقى ايه؟ اكتر مش كده؟ لو تي اتش 2 زادت هيحصل الرجي اكتر. العيان هديله برونكيال ازمه، هديله هاي فيبر، هديله الرجيك راينايتس، الرجيك ساينوسايتس، ارتكاليا، اتوبيك درماتايتس، حاجات حساسيه كلها. بالتالي البالانس اللي بينهم يخلي ولا في ده ولا في ده. اذا ربنا خلى البالانس بين الاثنين يخلي ولا يحصل اوتو اميون ديزيز في ناحيه ولا يحصل الرجيك ديزيز في ناحيه ثانيه. لو حصل ان التي اتش 2 بقت انهيربت الانفليشن للتي اتش 2 فالتي اتش 1 تاخد الابر هاند اللي هي هتزيد فيحصل اوتو اميون ديزيز. لو حصل التي اتش 1 بقت انهبيتد التي اتش 2 هتزيد هيحصل الرجيك. ناخد ضمن القماش قوي. ها؟ ان في اكوليبريم وفي بالانس بين ذا تو سبستنس اوف ذا ايه سيمبل. يعني ايه الكلام ده اللي احنا قلنا؟ وفي اشياء اخرى كتير احنا يعني غنى عنها او سيبوها في البكتيرولوجي، لكن دي الميكانيزم العامه اللي هي ايه الجسم مش متعادل مع نفسه. ان في خلايا معموله بالثايمن والبون مارو تطلع ميموكسين، هذه الخلايا بتقدر تراين لايف في الحياه اللي بعد الولاده، بتبقى الفتره السن بقى تطلع منها وتستناها شغاله برضه شغاله. نفس الانتاج اللي هو قصايد سيريال تبقى مش شغاله برضه، وتحسب نمبر سيلز وفين بعد كل اورجن تاخد جينيتك كود وتعرف ان دي تبعها ايه مش تبعها رياكشن. وزي ما قلنا البالانس بتكون ايه؟ تكون سب سيلز ولا دي سب سيلز بيخلي الجسم ما يتعالجش مع نفسه. في الاخر هنسال ونتكلم زي ما احنا عايزين. طيب لو حصل خيريا اوف وان or of the two mechanisms of immune tolerance هيحصل ايه؟ autoimmunity. لما تيجي تدور في شابتر في الكتاب على autoimmunity مش هتلاقي له شرط، لانها موجوده في الطب كله. تمسك كتاب البطنه، اي كتاب، اي مذكره، اي تكست، كله، اي مرض في الدنيا، اي مرض هتلاقي ايه الايثيولوجي؟ congenital، traumatic، inflammatory، infection، degenerative، neoplastic، metabolic، قطر ميوني. مش عارفين نقول دي بس. السلام عليكم. هو قال لي ادوس الامراض. وبالتالي اي حاجه اي مرض في الدنيا ممكن يدخل فيها. عشان كده واحد لما كنا بنذاكر نجيب القلم الفوسفوري الماركر ده واحنا بنذاكر اي مرض لو نقطه دي نعلم عليه كده. علشان ابقى في الاخر اوير يعني ايه قطر ميوني. ندي امثله ثانيه كمان. حد فيكم قرا كيدنيز؟ كده نفرولوجي. طب فاكرين نفرولوجي من تصلب الفرزات مثلا؟ ايه الاتيولوجي بتاع الكلوروجيفرايتس مثلا؟ ممكن تكون انفكشن بكتيري مثلا، ممكن تكون ميتابوليك زي يا جماعه اللي عندهم سكر دايابيتك نفرولوجي مش كده مثلا يعني. ممكن تكون دراج انديوس، واحد خد دواء خرجه كده مسكنات يا اولاد. ممكن تكون اوتو ميون، ممكن تكون اوتو ميون، بس من غير ديفراكت ما حاجه في الاخراجي. ممكن تكون كونجنتال بلوروفاجس في سندروم عادي في سمعات بلوروفاجس. ممكن تكون انفكشن بكتيريا مثلا، ممكن تكون ميتابوليك زي الدايبيتيك سندروم. ممكن تكون اوتو ميون. اشهر مرض معروف كده اللي هو بنسموه كود تاختر او كود تاختر سندروم، فاكرينه؟ اتفرج على فوق. ايه الكود تاختر سندروم ده؟ عبارة عن ايه؟ ها؟ برافو عليك. ان الجسم عارف ان الكلى دي بتاعتي مش هيقرب ناحيتها، لكن سبب او اخر لوحده كون انتي بوديز اجينس ايه؟ البيزل ممبرين بتاعت ايه؟ بتاعت الكابيلري اللي موجوده فين؟ في الالفيولاي وبالجلوميرولاي. يبقى وجود انتي بوديز اجينس ذيس ممبرين اوف ذا كابيلاريز ان ذا جلوميرولاي اند اوف ذا ايه؟ الجلوميرولاي. فالمريض يجي ايه؟ نفرايت هيماتوريا وهيموس كح دم ده سندروم. سببه ايه؟ ان الجسم عارف ان دي جسم مش هتتعب معاه، لكن الحته الصغيره الصغنطاطه دي مش عارف دي مش بتاعتي، حاجه اول ظهرت في مخي، عارف ان الفكر دي لا بيجي عرفها تكون انتيبودي. كود بس السندروم هو عباره عن انتيبودي بجينه في بس البرين اوفر. طيب مره ثاني في الاندوكراين ثيرويد جلاند. ثيرويد جلاند ايه الاتيولوجي بتاع الهايبوثيرويديزم؟ يعني عندي ثيرويد جلاند ما بقتش فانكشن كويس هايبوثيرويديزم. ايه الاتيولوجي؟ واحد سيرجيكال ريموفر شفتها؟ عندي فيها ورم او او او او او او تيست فجر بحشو هاني مفيش غده مفيش ثيرويد جلاند ماشي مفيش فجموه او انفكشن فيروس ثيرويدايت او نيوكلاس يومر دمر الثيرويد او لوحدها يوباتيك ما تشتغلش او دراج

يا اما عندي انكريز لوس اوليوريا او بارية جامدة او انكريز دماغ واحد ينمو قوي او واحدة بريك او بياخد 12 لكن ما يمتص. نمسك اللي ما يمتص ده ايه اللي بيخليه ما يمتصش وبيمتص منين؟ عن طريق انترينسي فاكتور بيجي من البرايت ستيل بتخلي بيطلع ما يمتص. ده واحد ما عندوش مائة بشرها عملية عندك اكتر شرها عملية او حصل اطرف في المائة بس كل النقاط بتاعتها او عنده انتي بودز ضربت البرايت ستيلز اللي بتطلع الانترينسي فاكتور. فلما تحصل دي نسمي دي 12 اللي هي بلس نسميها فرنشت. فالبريشن اللي تطلق على دي 12 اللي هو النوع ده ديكريز انتيك انكريز لوس انكريز ديماند كاستريكتوم مش عارف ايه كل اسمها دي 12 بريشن من نفس الكلام. لكن اسميها ان بارتيكولر بريشن انيميا لو هي النوع اللي بيحصل فيه هذا الحد انتي بودي اجين ذا برايت سيل ويتش ديكريز ذا انتريستيك فاكتور ويتش از سينج فور ذا ابزوربشن اوف فيتامين بي 12. اذا حصل الكلام ده يبقى مفيش انتريستيك فاكتور يبقى مفيش دي 12 ينقص يبقى في دي 12 اسميها ساعتها مجال براس الدم؟ لا اسميها بريشن يعني الانيميا الخبيثه اللي كان بيطلقها الفصل المختلط من تبع مالجنا بريشن الانيميا الخبيثه بيطلقها سنه مالجنا لان يعني هو لا مالجنا فتحها. فدي بنسميها ايه؟ بريشن تطلق على ايه؟ على ال 12 ودي بتبقى اوضه من يبقى شفتوا ازاي يا اولادي يا امل بلادي ان كل الميديسن كل الميديسن اوتر من بعضها الانمي في انكريس ديك ودي كريس لوس وكريس ديماند وهو اخد لكن دي جزء منه قد يكون. طيب لو تلاحظوا الامثله اللي احنا عملناها دي وقعدنا في امثله كتيره يعني سواء كانت الجود تاخدر سندروم او الـ او الـ المايسينيا جريفز او التقليص الانيميا كلها ايه يا اولادي؟ ان الجسم بيكون انتي بودز اجينست نفسه بس ما بقاش جينست نفسه كلها جينست بارتيكولار سيل. فده نسميه ايه؟ اورجان سبيسيفيك اوتو ميون. عندنا يعني ايه اورجان سبيسيفيك اوتو ميون ديزيز؟ يعني ان الاوتو انتي بودز الانتي بودز الذاتيه اجينست دايركتد اجينست ايه؟ بارتيكولار سيل. الريسبتور بتاعت الاستايل كوليد البرايتر سيلز اللي بتطلع ايه ترينز فاكت بس لكن الجسم الباقي كله بتاعنا تبعنا مش عارفين احنا مش هنعمل اي انتي بودز بتعمل بيعمل انتي بودز اجينست ايه بوست جروب ده من الامراض بنسميها ايه اورجان سبيسيفيك اوتو ميون. طب هو في امراض اورجان سبيسيفيك زي ايه؟ الليبلوفاس الجسم بيكون انتي بودز اجينست ايه الدي ان ايه كل عام وانتم بخير. الدي ان اي ده موجود في النيوكلس وفي الزيتوبلازم وفي جميع الخلايا وفي الشعر والخلايا موجوده في شعرك وفي عينيك وفي جلدك وفي الكلى وفي الكبد وفي القلب خليه جسمك الخلايا البشريه تحتوي على الدي ان اي فده بيكون انتي نيوكليار انتي بودي. واخدين بالكم؟ فاذا مش بقى انتي برايتر انتي بودي او انتي بيس برايتر انتي بودي لا ده انتي ايه نيوكليار. معظم الروماتولوجيكال ديس اوردر بتبقى الانتي بودز جينز جزء اوف ذا سيل اورجانيز حاجه من داخل الخلايا انت سيتوبلازميك بودي انتي ميكروبينيك انتي بودي انتي سكلير انتي بودز انتي يعني كل دي حاجات بتبقى في كل الخلايا البشريه. معظم الروماتولوجيكال ديزيز والمثل بتاعها ايه؟ الجلوكوز ده عباره عن ايه؟ خدتوه في الروماتولوجي تخليه كورونري بيجي في اليانج في مين؟ في البرودكتيف ايج تيجي في بنت 15 20 22 25 27 30 لحد طول ما الدوره موجوده عندها في البرودكشن يبقى لسه هي ايه قابليه انها تكبر. تيجي التكسير في الجسم طالع في المفاصل طالع شعرها بيقع شويه تيجي تقول لكم الكلام ده بيقع في الوزن شعرها بيقع عشان ضعيفه وشها احمر عشان خسام الشمس. لكن لما يوصل مرض في الجسم كله بيحصل بقى رينال ديبيرمنت ومشاكل كتيره انها سيستميك الانتي نيوكلير بودز دي مش في الشعر فقط او في الوش ده من سيستميك فوز سيستميك فوز لا سيستميك تاثر على الكيدني وعلى الليفر وعلى الهارت وعلى كل الجسم. فطبعا بالنسبه بالنسبه لنا احنا كنيشن اول ما بنشوف فيميل عندها نون سيستميك سيمبتومز مش حد هحكي لك معلق على ظهره اللي كان عندي له. كلها نقص في الجسم، فيفر، انيميا، اثرالجيا، وجع في المفاصل يعني، سوس في الشعر، احتمال. اروح طالب لها ايه؟ سرعة الطعام. دايما بطلب مني كده يا اولاد تميز بسرعة عالية قوي. الـ SR كام؟ فوق الـ 100. صورة التفصيل الطبيعي كام؟ 12، 13، 10. لكن هنلاقيها أوفر 100. لا ده في مصيبة. نطلب بقى الـ Engineer تبقى. طب اطلبه الأول؟ ممكن بس مكاني. أي معمل أرخص معمل سعره على ما أعتقد يجيش عن 80 100 جنيه في التحليل. كنت بشوف تحليل واحد. فإذا المكاني، أنت بصورة التفصيل رخيص كل 10 جنيه في معمل. عالية لا أصله بقى. حتى احنا عندنا في المستشفيات الجامعية ضعف المعمل. عشان اعمل انتي نوكلر انتي بودي المعمل يقول لي طب قلنا اعمل الاول ايه؟ اي اس ار بسرعه الريترسيرش. لو طلع الريت عايز التبطيب عامل لك الانتي، انما لو واحد تبطيبه 10، لو البنت اللي بشك فيها دي شعرها بيقع وجسمها وجعها وهي ضعيفه وعندها انيميا والدوره بتجيلها دم كتير فضعيفه شويه ما ولا لوكا ولا غير كده التبطيب كام؟ 10 15 20 مفيش بقى اكمل بقى مليان انتي نوكلر ما ينفعش. حاجه انتي نوكلر بص ابدا علاج بدري جدا جدا جدا عشان الحل ده. فاذا النقص ستيم النوكلر بيجي في فينيز ريبراكتف ايج وستيم ديزيز، بس بيبدا بدايه ما تبقاش واضحه لينا كده كده. حاجات رئيسيه استرالجيا، نقص خير، انيميا، بريشر. لكن عشان لو جت بقى منفخه وعامله لوبس نفرايتس والكلى تعبانه وبتغير خلاص يبقى مفيش يعني بس مش هنستنى كده. لما نتكلم على كلمه تشخيص وكلمه علاج. تشخيص الاوتو ميون ديزيز كلها اهم حاجه فيها انها قياس الاسر. يعني مثلا في التريش انيميا انتي بارايتال انتي بودي، في الهاشيموتو انتي ثايرويد جلوبين انتي بودي، في اللوبس انتي نيوكلير انتي بودي، في الماتينا جريفيت انتي اسبرجوليس انتي بودي. الحاجات دي غاليه جدا لكن هي دي السومنومونيك للوب السومنومونيك اوتو ميون. لما نيجي العلاج اي مرض في الدنيا لما تيجي وانت بتذاكر كده تحط له علاج. علاجه ايه؟ ايتيولوجيكال تريتمنت علاج السبب، سيمتوماتيك تريتمنت علاج الاعراض، تريتمنت كومبليكيشن علاج المضاعفات. اي مرض يعني مثلا بتتكلم عن تايفويد سؤال نظري في الامتحان، علاج السبب ايتيولوجيكال تريتمنت تايفويد بس موتها بانتي بايوتيك، حاجه بالانتي بايوتيك اللي موتها مثلا اللي جابكم مثلا ايه سيلولوز او سيلولوز. نمره 2 سيمتوماتيك العيان عنده ايه؟ فيفر، دايريا، كونستبيشن، فوميتنج، كذا كذا، كل حاجه ايه ليها علاج. رقم ثلاثة كومبليكيشن خش في مثلا الالسر بليدنج شوك، عالج الشوك وعالج الالسر وعالج البليدنج. فهو اي حاجه في الدنيا فيزيولوجي سيستماتيك وايه كومبليكيشن. الاوتو ميون ديزيز الفيزيولوجي بتاعها ايه؟ ان الجسم شاور انتي بوز ضد نفسه فلازم تو ريموف ذيس انتي بوز، يبقى ادي حاجه تسبريس الاميون سيستم علشان ما يكونش الانتي بوز ضد النفس. يبقى اذا في مجموعه من الادويه بنسميها الميونو سبريسر. الميونو سبريسر يعني ايه؟ يعني خدت حاجات تخلي الجسم ما يكونش انزيموز ضد الجسم. من اول الكورتيكوستيرون لحد السايتوكسيك. والسايتوكسيك معظمها الميستريكسين، الاميرات، السايكلوفوسفامايد كلهم بنستخدمها. يعني جميع هذه اللوبس اللي عندنا بياخدوا كورتيزون نيوران كومبينيشن، اللوبس نيفرايتس بياخدوا كورتيزون اندوكسان، روماتويد ارترايتس بياخدوا كورتيزون ميستريكسين، ارترايتس بياخدوا كورتيزون. اذا العلاج بتاعنا ينطبق على الايتيولوجي اللي هو ادي حاجه تخلي الجسم ما يكونش انتي بودز اجينست نفسه. الميونو سبريس كورتيزون وسايتوكسيك. كورتيزون هو موجود وسايتوكسيك هو موجود. وسايتوكسيك احنا في انواع سايتوكسيك مشهوره قوي جدا على راسها الاكسترين او النيوران والسكر اوف سبايس اللي هو الاندوكسان والنشتر. نمره اثنين محاولات عمليات ان احنا نشيل انتيجوت من الجسم مثلا زي ايه؟ لازم فلتر. لازم فلتر بوسط دم العيان بفلتر بيغسل انتيجوت دي وبيرجع حسان العيان. هقول طب ما الجسم هيكون تاني، طب ما يكون تاني بس انا على الاقل قعد الجسم من غير انتيجوت 3 4 شهور في الجلسات دي فينفع الجسم يريح ويقلل من الانتيجينيك لود العمال المواد الكيلر المواد المواد المواد لكن ملهاش فايدة كتير. الاوتو من ديزيز هاز نو ريكت ريبيتس. انا لما المريض يسالني في العياده يقول لي خف ولا مش كده ده عنده لوبس او عنده ريكت ديزيز او عنده اي اوتو من ديزيز لان انا بشوف الاوتو من ديزيز خف ولا مش خف ولا مش خف. انا لما قلت له انا توتيها في وشه هقول له هتخف بس مفهومك تخف في الاوتو من ديزيز او في اللوبس فلان او فلانه يختلف عن لما تخف من ازاي. يقول لي ازاي؟ اقول له ان انا لما بيجي لي في الوقت ده اخف يعني بطل دواء بدل الفول مش كده؟ ان انا في الاوتوميوز اخف يعني ايه؟ يعني حاجتي تبقى مستقره وفيري ستيبل باقل علاج وذا ليست دراج. يعني لو عيل التوبه تاخدها كل يوم حبايه كورتيزون الصبح وحبايه الدراج اخر النهار خلاص وستيبل كويسه ولا عندها نفرايتس ولا عندها نير فيلير ولا عندها رشح على وشها ولا شعرها بيقع مشي حلو خلاص كويس؟ تقدر تتجوز وتخلف وتعمل وتعيش عادي جدا جدا مش مشكله. انما ما بطلش الدواء مش حاجه اسمها بطل الدواء لانه هذه الامراض مش كيوره لانها الجسم بيدور قبل بوس ضد النفس ضد الذات الى حفافه ومحاولات عديده جدا جدا تعمل في هذا المجال. يمكن نفتكر كلنا في السنوات لما كان في سبايمر لما تينا جرين فاكرين لما كده عشان قال دي الصغيرين في مقطع تي سيلز بيقلل المناعه وسائل كتيره جدا جدا هي كلها بتدور حوالين حاجه واحده نوصل ايه؟ اوقف الاثنين سيستم ما نعملش ايه؟ انتي بوكس. طب عايز افتح تحت ايه؟ طب الانتي بوكس دي مهمه لما يجي لي انفلونزا او يجي لي اسهال او يجي لي اي فيروس داخل الجسم ما تجيبش حاجه تقول له انتي بوكس. ويعني الانتي بوكس لما الكورتيزون المرابي يوقفها يقول له ده ما طلعش الانتي بوكس اللي اجينا في الجسم لكن لو الانتي بوكس اجينا الفيروس ما طلعه لا مش بيعرف يعمل كده ما طلعش خالص. عشان كده بتلاحظوا حاجتين العيان بيجي بدور بايه؟ الانفكشن يعني دور البرد او دور الانفلونزا او دور الاسهال لما بيجي الواحد ياخد ميون سبريسنج بيبقى فظيع جدا. هو لما عنده دايريا اربع خمس شهور ويقعد يتكحر ويتكسر ويشمر حاله ليه؟ لان ما عندوش قد بوتس في الكون. طب ايه دخل لما تتكونش؟ انا بديله حاجه خليه ما تتكونش. طب تقدر تيجي حاجه خليه قد بوتس ما تتكونش ضد السيلف لكن ما فيش ده مش سهل. الحاجات الجديدة على الأدوية الستيبل ها؟ يوقف الأنتي بودز أوتو الذاتية لكن مش الأوتو. فإذا العلاج كله بينصب على الإنسان على الكورتيزون على التستوستيرون على الدازما فريش عمالة بتشيل وبتمسح في الإيه؟ في الميون كومبلكس فدول بيشيلوا إيه؟ أول تأول من إيه؟ طيب اذا دلوقتي احنا في الكلام بتاعنا ده احنا عاوزين نوصل اولا ما معنى كلمه الميتوكوندريا. فهقول ده اللي هو فيلير او ابسس رياكشن اجينست ماي اون ديشز او اور اون ديشز. نمره اثنين يعني ايه اوتوزين ديزيز؟ فهقول دي عباره عن from the failure of the one or the two or three mechanisms of immune tolerance. نمرة ثلاثة قلنا في نوعين من الأوتوميون ديزيز في حاجة specific, organ specific, non-organ specific. Organ specific autoimmune diseases اللي هي زي ما قلنا كونتاكتر سيندروم والمايكين كريس وغيرها وغيرها ودي organ specific تضرب على الجسم كله اللي بنسميها ايه يا ولاد زي السيندروم. وقلنا العلاج كله ينصب على موفر بوكس او اوبريشن بوكس. ساعات تيجي واحد مثلا ايه يقول ايه اديك دواء اول مناعه هي دول ترفع المناعه عشان زي الشناسه وبعض ال ال ال النيو ستيمولنت زي الجيمازول كده هل معديين في الامراض دي؟ ما فيهاش انا مش بعرف على النقط دي غلط عشان ان نوع النيو ستيمولنت يقول لك انت عندك زي محمد مرض في المناعه مناعة حاجة أول مناعة من كده. مناعة قوية جدا بس قوية بحظوظ بالغلط. كاري نور من استمرار نور من استمرار. لما انا في الامتحان انا امتحانات كده احنا عندنا في الاستمرار اللي بنجد ازاي لو اتقدم معاكم في الوقت فيها فضل فضل وفيها فكر وفيها سهل. بمعنى مثلا لما بقول ان مثلا في 100 بيشنت مثلا سنها مثلا 25 سنه جات فيبر و حد رجع و حفظها باش بطل بلاي على الشاهة مع باش الشم واتس البروفيشن بالنسبة هبقى والله الموقف يكون ستمنجوه حيث السؤال بعد كده هاو سبسكت ستمنجوه هبقى والله سبسكت انه دي مين انها وعندها أرتراضية وعندها بوكس ميستيكي وعندها في كاريتيريا مع معروف وحامل لها الميستيكيشة صدها التفتيحة فيها أوفر مهد سؤالي بعدها هاو تو كونفيرم هطلب الأنسة مثل الأنتيبوتس طب أنت دي من إيه؟ حبيبوتس سؤال فقر اللي بعديها من دي بوست بريكت وبعد كده حصل لها أبورشن كل ما تحمل كده أبورشن من الشهر الثالث أو الرابع هفكر في إيه؟ لازم يجيله حاجة اسمها انتي كارديو لايسنس سندروم انتي بوتس تتكون بتعمل ايه بلاسينتا ثرومبوز انتي فاسكولاريت سندروم يعني يوفر بعض انواعه او بعض حالاته تجينا بالكرم ابوش ليه؟ لان بيحصل ايه؟ انتي فاسكولاريت سندروم حاجه بتخلي الثرومبا تتكون الثرومبا بتتكون فين؟ في البلاسينتا البلاسينتا البلاسينتا بتاعت حالتها بتكون بدري ابوش تمام؟ هقول لك ايه تفكيرك للقصه دي؟ ريكارد ابوش يقول ان السبكنوما ده معناه هو فاكره بعد ان هو معروف عنه ان هو بيتكون ايه؟ اوتو انتيبوتس اجينست الفوسفوليبس انتي فوسفوليبس اللي هو بتحصل مع اللوكس فده سبب ريكارد ابوش. السؤال اللي بعد كده الكتبه تيجي مراحل يعني لو بتقول ورقه يعني. انا بدي السؤال يعني ده سؤال هجيبه يعني. فالسؤال اللي بعد كده طب تعمل ايه علشان السبسيكونت ريجمنت خلاص انت عارف القصه دي. اول مره اول مره البوش وعدت علينا جت لك انت في الاخر اديها ايه؟ مش هو الفريق ده عشان كنت لما جيت مع الحال ادي ان او هيبقى ان الاورا برافو كانت كويس عرفت انها خلاص عرفت انها لوبا وقلت انها بوشر يبقى اول حمل من اول يوم اديها انتي كوارت عشان يمنع الدروب في الايه؟ وما اخترت اكثر من انه سيف ما اخترتش هو الفريق لانه انا سيف يوري لخط اول الهيبر الممكن طبعا اللي ما حضرش المحاضره او مش قوي في فوق كانت تتسد تمام تتسد معايا لا لكن ما بحصلهاش لان حد راح طلع كده راح حاجه ده سؤال برضه ايه هتموت ها طيب حد رأي في صرف في البطه بوجه العام ولا في اللونج ولا اي حاجه مع حتى انا بكتب بس يعني صعب كده ما فيش حاجه بقوله شوف الروبوت فيه فرق الكلاسيك اللي احنا بنعرفه ايه كلاسيك ان في سيرفر كونكت بتكشف في ايه فصوت فالجسم بيتكون بتاع ايه انتيبودي الانتيبودي بتتكون بتروح دايركت اجينست السيرفر كاي وبرضه ده كلام كلاسيك ده موليه عشان ايه في اجينيك سيميلاريتي بين البارتيكو والانجل بتاع الكوكب فانت بص انت فاهم يضرب فيه ويضرب حته ان هو اوتو انتيبود الجسم يكونها دي نظريه مشكوك فيها على اعتبار ان في انفكشن النظريه دي احدث من كده فضلت سوبر انجل سوبر انجل دي نظريه بقى صعبه عليكم ان دي بعض الانجل يا جماعه قويه جدا دي انجل دي ينبه الليمفوسايت يطلع انتيبودس يحاربه هو لازم يكون انتيبودس ضده عشان يحاربه واللعبه تخلص على كده في انجل ما يخش يكون ضده انتيبودس تطلع كميات مهوله من الانتيبودس تطلع كميات مهوله من السيتوكاين ينبه مثلا مش 20% من الليمفوسايت 90% من الانسولين في الجسم ينبهها يسميه سوبر انجل السوبر انجل ده هو انجل قوي جدا اللي هو لسه مكمل بقى مع البني ادم بقى خلي بالكم انت مكمل معانا عامل دامج استمر طول عمره معانا وفتره طويله جدا معانا اذا استخدم قائد كوكال انفكشن وستات استخدم الستات الحاجتين دول من الانجنز اللي زمانيه زود الحاجه اللي موصوله لها ممكن معرفش مين اللي ظهر مين بص يا ولاد احنا في ست طبق حجم الامتحان وانتم ملزمين بيه ده معنى ان انا قررت 20 30 بوست وكل بوست من الامتحان ده طبعا غير ان شاء الله كنت اتمنى معاك خمس بوست معينه خمس بوست في الاول ودي بقى بتكون دي توفر لك مش هروح ده هنا فكره موضوع الموضوع اللي ما تنفذوش هتروح تكتب في الطلبه هنكون بينكم الدكتور مين نقول له دكتور فلان المهم ما خدتش اللي هو ده مكتوب على سي او مرتين ثلاثه انا بصوره منك او تيجي الديوان ده في المحاضره او يجي لك في اسم هنا عندنا قاعه في المحاضرات كبيره جدا في الدراسه يعني دي بتروح لازم قطع دي تكملوا في المحاضره مش حاجه دي. ماشي يا ولاد؟ ها؟ بس لازم فريق من سيزر مولد بيعمل ايه بقى الكوره؟ بتشيل انتيبودي وبتشيل مين كومبليكس وبندي معاه سيل توكسيك بدون تفريغ عشان تخلي كمان ما يتكونش دكتور الكتاب امتى يا دكتور؟ والله احنا في صفحه عباده وكان ممكن على مثلا 2015 او بكتب يعني جمله بكتب كلمه كده مش كل حاجه يعني بس انا فاهم انت عايزه ايه اللي وقع انت ماشي امال ليها ده لا انت فاضي يعني ولا مضايقك قول لي بقى ايه بالظبط عشان انا مش فاهم حاجه كتبت ايه اصلا هو قال ايه مهم يعني قال ايه زياده عن الكتب ما كتبش ما كتبش فاضي كتبت